هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح الخير يا شمس، إننا بنبدأ يوم جديد وبالنشاط وبالتفاؤل هنخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل نهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حتى جوا قلبي بضحك. بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. إلى ربات البيوت، جاي النهاردة وعايز أقولك إنك أنت عارفة كويس إنك أنت أساس بيتك، وإنك أنت الونس، وإنك أنت السند، وانك انت دايما الملجأ الامن اللي كل الناس بتلجأ له، سواء جوزك، سواء اولادك، سواء ابوك، سواء اخواتك. دايما كده الست ولا البنت هي فاكهة البيت، واللي اثرها ووجودها وبصمتها واضحة في كل بيت. عايز اقولك خليكي دايما كده، خليكي عمود البيت اللي ما يمشيش البيت الا بيه، خليكي انت الاساس، خليكي دايما متألقة وخليكي دايما منورة. اهتمي بنفسك واهتمي بصحتك كويس جدا زي ما بتهتمي ببقية الناس اللي في البيت، لأن جزء من اهتمامك بنفسك وصحتك هو اهتمام غير مباشر بيهم هم شخصيا، لأنك انت لو ما قدرتيش تقومي بواجباتك محدش هيقدر يعملها، محدش هيقدر يقوم بالدور اللي انت بتقومي بيه. فعايز أقولك دورك كبير ودورك بارز في حماية بيتك وحماية أسرتك وحماية نفسك. كل سنة وانتم طيبين، ودايما تنعاد علينا الأيام بخير يا رب. أنا حنان الدرباشي، عضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا عمرو أرجوك أهدى. إيه بس يا مه، ينفع كده؟ ما نعمل لك إيه بس، إذا كنت أنت طول النهار ما بتريحش نفسك. وماله؟ وماله إيه بس، يعني تبقى في أجازة دراسية وبرضو شغال، يا إما شغال بالتليفون يا إما بالسوشيال ميديا. والورقة والقلم ده ليل ونهار. وانت تعبانة في إيه يا مه؟ ما هو طول ما أنت مشغول أنا قاعدة بكلم نفسي. حبيبتي، ما أنا وديتك اسكندرية يا مه. خمس أيام ما فيش غيرهم وانتهوا بسرعة. افضلي بقى، افضلي شوية أرجوك. لو تعرف يا مه أنا مشغول بإيه؟ مشغول بإيه يا حبيبي؟ أكيد طبعا مشغول بغيري وحبيت وترلم، يا ريتني ما كنت رأيت وترللم. لا يا حبيبتي، ده محمد عبد الوهاب زمان. لكن بقى أنا حبيبتي بقى مشغول بدراسة أحدث البرامج التكنولوجية والمناهج العلمية المعاصرة. بتاعت إيه دي بقى إن شاء الله؟ بتاعت رياض الأطفال. وده ايه فايدته؟ انا بقى عايز اعرف. سؤال مهم يا مها. ايوه كده، اساليني. مرحله رياض الاطفال يا مها هي اساس بناء الطفل. عارف، عشان يبقى متعلم ويتعلم لغات وتكنولوجيا. الطفل اللي في الروضه؟ ايوه، الطفل اللي في الروضه يا مها، ويتحضر بشكل كويس مع معطيات العصر الحديث. لا لا لا لا، ده كلام كبير انا ماليش فيه خالص. انا كنت بتمنى انك تقول لي اننا هنكمل المصيف ونسافر اسكندريه تاني من بكره. ايه يا عمرو؟ ايه لا، ده انت تيجي معانا يا سهيلة. ما ينفعش يا مدام عفاف. ليه ما ينفعش؟ اصلا انا معزومة عند خالتي في مرسى مطروح. مرسى مطروح ولا مطرح مطروح، اجلي خالتك بعدين، والمرة دي تطلعي معانا اسكندرية. ما انتوا كنتوا هناك ولسه راجعين اول امبارح، بس هي بقى بتنادينا ماريا اللي ترابها زعفران. طب مين هيكون معاكو هناك؟ انا ومسرات وجايز مها وعمر، دول زيكم لسه راجعين من هناك. مها عمالة تتحايل على عمر، وبإذن الله حيرضيها ودينا هنشوف. اصله مش فاضي يا عفاف. ما بلاش. مسرات قالت لي على اللي عمرو مشغول بيه. ايوه مسرات كانت معايا في مجمع المرزوق التعليمي، وانا بعتبرها تلميذتي. وتلميذه نجيبه جدا يا عمرو. جدا. ما هي قعدت معاه يجي ساعتين وهو بيشرح لها. بيشرح لها ايه؟ اهميه التكنولوجيا واللغات في رياض الاطفال. وقالت ده جميل. هو فعلا شيء جميل. مسرات قالت ده احنا كده نقدر ننافس اقوى الجامعات الدوليه، لان الطالب هيكون متاسس لغويا وتكنولوجيا ابتداء من الروضه. والجميل اكتر بقى ان مسرات قالت ايوه دي خطوه مهمه في طريقة الجمهورية الجديدة، والأجيال الجديدة إن شاء الله هتكون أجيال كلها عباقرة. عزيزتي المستمعة، يلا أجازة، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي والأستاذة صفاء فوزي الكاتبة ومدربة تطوير الذات والتنمية، أهلا بيكي ويلا أجازة. أهلا وسهلا بحضرتك، سعيدة اللي معاكم في يلا أجازة. النهاردة بقى هنفتح يعني منافذ ترفيهية وثقافية، دوائر جديدة في حياة الأبناء يمكن ما تعرفوش عليها قبل كده، يمكن ما جاتش على بالهم ان هم يزوروا مثلا احد مراكز الشباب او قصر من قصور الثقافة او منصات للتواصل منها يستفيدوا. مع حضرتك جدا، الدوائر الجديدة مهمة في حياتنا وحياة ابنائنا، واحنا لازم نكون قريبين من ولادنا جدا جدا للمرحلة دي، ونحاول معاهم نفكر بعقلهم ونشوف الدنيا بعينيهم ونصاحبهم إن هم يكونوا في المكان الأفضل. وزارة الشباب والرياضة عاملة شغل عالي جدا جدا جدا في احتواء الشباب وتنمية مهاراته في مجالات كتيرة غير المجالات الرياضية، كمان المجالات الثقافية والإبداعية والفنية. مراكز الشباب على مستوى الجمهورية كلها فيها أنشطة تكون مجانية، حتى البرلمان عاملين لي نموذج محاكاة صغير، وعاملين كمان برلمان للشيوخ، يعني بيساعدوا الأطفال إن هم يحاكوا المجتمع، مش بس الأطفال، والشباب، ويجتذبوهم لشيء مهم ومفيد. على فكرة يعني هذه النقطة مهمة جدا، مواجهة الناس، لأن في بعض الأولاد عندهم كده نوع من الخجل، أو إن هم بيكسفوا يتواجهوا مع الناس أو يواجهوا الناس يتكلموا مع الكبار. فالجزئية دي مهمة قوي، إن أنا أجرأهم إن هم يلتقوا ويطرحوا أفكارهم حتى لو كانت فيها نوع من الخطأ. إحنا علينا إن إحنا بنصحح، لكن أنا بقصد الجرأة إن إحنا نديها لأولادنا والدفع للأمام إن هم يتناقشوا مع الكبار. أنا مع حضرتك جدا في الموضوع ده، مع حضرتك إن كل طفل وكل فرد عنده ملكة مختلفة عن الآخر، ففي طفل بفطرته إن هو قادر يواجه، وطفل تاني لا، بينزوي وبينغلق على نفسه وعنده جزء من الخجل. أنا لو ما عملتلهوش نوع من أنواع الاحتكاك المظبوط وعرفت مهاراته وقدرت أنميها ليه، يبقى أنا كده بخليه عنصر غير فعال في المجتمع من وهو صغير، هيطلع وهو كبير مش عارف يندمج. فلما بيدخل مركز الشباب وبيبدأ يوظف صح مهاراته، فهنلاقي اللي هو على المنصة بيتكلم، هنلاقي اللي بيعرف يكتب كويس وهو اللي بيعد الورق، هنلاقي اللي بيبدأ يعمل التصميم والديكور أو الوضع، هنلاقيهم كلهم بيشتركوا مثلا مع بعض في إعداد مسرحية، أو بيشتركوا مع بعض في إعداد مثلا برنامج هيتم تنفيذه داخل مركز الشباب. عندنا إدارات كتير جوه مديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة للطلائع وللنشء ولل جميع الأعمار وللمرأة وكله كل حاجة. المهم إن إحنا ما نكسلش إن إحنا نروح لأقرب مركز شباب جنب بيتنا، عشان ولادنا دول طاقة هائلة هتبني مصر في المستقبل لو ما قعدهاش دلوقتي اعدادها المظبوط، ما قعدناش ليها كمان المستقبل صح، ولادنا دول هيهدروا في خسارة. احنا في مرحلة التنمية المستدامة دلوقتي، واللي ان شاء الله تؤتي ثمارها عند 20-30، ولادنا النهاردة هم شباب بكرة، فانا لازم استثمرهم صح، فاحطهم في المكان الصح. كمان لو في دورات، لو في ندوات يحضروها، كل ده برضو بيعمل عملية يعني مواجهة، وانهم بيبقى بتزداد عندهم المعرفة، والموضوعات تطرح قدامهم ونتناقش كبار وصغار مع بعض فيها. الاجازة مش ان انا العب واقضي طول الليل صحية واصحى تاني يوم المغرب ولا العصر، لا، الاجازة مش كده. الاجازة ان انا استفيد زي ما قلنا في البداية وزي ما احنا متفقين، استفيد بكل وقت من اوقات الاجازه دي في عمل مفيد هيعود عليا انا اولا بالنفع. الاداره الصح. ايوه، احنا اليوم بتاعنا ال 24 ساعه ده ثروه ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا هبه. هنا القاهرة، سيدتي وسادتي، إليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة التي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة. قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. الآن نعود ونتواصل مع هذا البرنامج. للمسرح المدرسي بنجهز له برضه، فيعني عندنا نشاطات كتير وحاجات كتير بنجهزها في فترة الصيف، يعني إن شاء الله ننتهي منها. لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذ الدكتور عاطف عبد المنعم بسيوني، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور، هل هناك علاقة بين الإصابة بالسمنة والسكري؟ هي مش علاقة، هما الاثنين وجهين لعملة واحدة، السمنة والسكر وجهين لعملة واحدة. 85% من مرضى السكر من النوع الثاني اللي هو مثل السواد الأعظم من مرضى السكر بيبقى عندهم سمنة وعندهم وزن زيادة، و 15% بس هم اللي ممكن يكون ما عندهمش سمنة. ف 85% ده يعني معظم مرضى السكر عندهم سمنة. دكتور، هل يعني المصاب بالسمنة وتعرضه للإصابة بالسكر هل لابد أن يكون هناك تاريخ مرضي للعائلة بالإصابة بالسكري، وبالتالي ممكن أن يكون عرضة للإصابة به؟ هو طبعا وجود التاريخ المرضي حاجة مهمة، بس لازم نعرف حاجة، أنه التاريخ المرضي ده ممكن يكون تاريخ غير صريح. يعني إيه؟ يعني ممكن والدة الشخص كان عندها قابلية للسكر، ما عندها سكر، كان عندها قابلية السكر ما اكتشفش ان عندها سكر في عمرها كله، ووالده كان عنده قابلية السكر وما اكتشفش ان عنده سكر في عمره كله. ممكن ابنهم يجيله سكر، من غير ما يكون في تاريخ مرضي صريح، ان القابليه للسكر يمكن كانت معروفه في العقود السابقه تمام، وانما بتورث، وممكن وجود قابليه للسكر من الاب والام ممكن تظهر سكر في اطفالهم. دكتور، يعني كيف تكتشف الاسره اصابه احد افرادها يعني الذي يعاني من السمنه انه يكون اصيب بالسكر؟ في طبعا علامات بتظهر ان المريض اللي قدامي بقى عنده مقاومه للانسولين، اللي هي اول خطوات ناحيه السكر، زي وجود مثلا نوع من التلون في الجزء الخلفي من الرقبه، او في الثنائيات او الثنائيات اللي موجوده في جسم الانسان تحت الباط او في عند الكوع من قدام، يلاقي ان ابتدى بقى فيه لون اسود شويه، حس ان الجلد لونه متغير، ده علامه ان ابتدى يحصل مقاومه للانسولين عند العيان دوت، ودي اول خطوات ان ممكن بعد كده يظهر له السكر لما يبتدي يحصل نقص في كميه الانسولين اللي موجوده في الجسم. فاول حاجه ان التغير في الالوان ديت، ان السمنه زاد زياده عن اللزوم، او حصل نقص مره واحده في الوزن بتاع العيان، او ابتدى العيان ياكل بشراهه ويحس انه ما بيشبعش، يبقى ايه العيان دوت لازم نعمل تحليل عشان نتاكد ان ما عندوش بوادر او بدايه سكر. ايضا يا دكتور، يعني التردد على يعني دوره المياه في فترات من الليل او فترات طويله في بالنهار، بتكون احيانا هذه علامه من علامات الاصابه بالسكري؟ دي علامة متأخرة، مش علامة بداية، لأن احنا عارفين ان مرض السكر من النوع الثاني اللي هو بيصيب الناس الزمان، مختلف عن مرض السكر النوع الاول اللي هو بيصيب الاطفال ويكون حجمه عندهمش زياده في الوزن. الناس اللي عندهم زياده في الوزن دول عشان بيجيلهم سكر من نوع ثاني، والسكر من النوع الثاني دوت مرض بنسميه خبيث شويه، انه ايه ما يعملش اعراض، يعني ممكن مثلا في انجلترا اكتشفوا ان عيانين السكر من النوع الثاني بيكتشفوا مرض السكر بعد من 6 لـ 8 سنين من اصابتهم بالمرض، فده علامه متاخره ان هو بقى يخش الحمام كذا مره وكلام ده، دي علامه متاخره لظهور مرض السكر عند الايه عند المرضى. انما العلامات الاولانيه لازم تكون قبل كده بكتير، ما استناش لما عيان يجيله سكر وبعدين اقول له ده انت هيجيلك سكر، ده انت خلاص بقالك سكر والسكر بقالك عندك كذا سنه. اي واحد عنده تاريخ مرضي في الاسره للسكر او قابليه السكر لازم بيعمل تحليل السكر بصفه منتظمه، واول ما يلاقي انه ابتدى يخرج بره الطبيعي، مش ما بقاش عنده سكر، ابتدى يخرج بره الطبيعي، يعني مثلا السكر الصايم الطبيعي لحد 99، السكر من اول 126، ما استناش لما يبقى سكر الصايم 26 واقول ده انا جالي السكر، لا، اول ما يطلع فوق ال 99 يعني ابتدى يبقى 100، لا ده انا خلاص خدت اول خطوات ناحيه ظهور مرض السكر، بس الناس بقى ما حيجيش عرض اللي مرض السكر، ابتدي بقى انزل وزني، ابتدي امشي كل يوم نص ساعه، ابتدي ابعد عن الاكلات اللي هي ممكن تظهر السكر عندي، وابتدي اقلل الضغط النفسي عندي شويه، هلاقي الامور بقت احسن بكثير ان شاء الله. صحي ومفيد مع الدكتورة نشوى الجعيدي، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للقلب. صباح الخير أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسعادة. هنتكلم النهاردة عن التغذية بعد عيد الأضحى، هنرجع نستعيد نظامنا الغذائي الصحي ونمطنا الغذائي الطبيعي المفروض إحنا نكون ماشيين عليه. المفروض معانا إن إحنا هناخد 5 وجبات صغيرة في اليوم، وجبة فطار، غدا، عشاء، وممكن وجبتين صغيرين بينية اللي هي ثمرة فاكهة، مثلا نصف كوباية عصير بدون سكر، حاجات زي كده. طيب مهم معانا إن إحنا في وجبة الفطار والغدا والعشاء نهتم إن إحنا ناخد خضروات وفاكهة، يعني يكون معانا في اليوم الواحد حوالي 5 لـ 6 ثمرات خضار و3 لـ 4 فاكهة. نحاول نمنع خالص السكريات، كمية السكر اللي بنضيفها لأي مشروبات أو عصاير، طبعا ممنوع تماما المشروبات الغازية بكل أنواعها، نمنع خالص الحاجات المقلية، الحاجات كلها بتاعت المقرمشات الجاهزة والحاجات اللي فيها سكريات بنسبة عالية والحلويات برضو المعلبة، كل الحاجات دي نحاول نمتنع عنها بشكل كبير. طبعا صحتنا هي أعز ما نملك، والتغذية ليها دور كبير جدا في الوقاية والعلاج، ومهم ان احنا نبقى متفهمين ان اي حاجة احنا بنتناولها بتؤثر بالسلب على الصحة بتاعتنا. المية مهمة للغاية، فمهم ان احنا نشرب من اليوم في اليوم 2-3 لتر مية، لا سيما درجة الحرارة المرتفعة جدا اللي احنا موجودين فيها خلال النهار. وطبعا مهم ان احنا نحاول نعوض دوت بالخضار والفاكهة الطبيعية. البقوليات والحبوب الكاملة ليها دور كبير جدا لان فيها كمية كبيرة من الالياف الغذائية، فممكن احنا نتناول معنا العيش البلدي، نحاول ان احنا نتناول القمح، الفريك، البرغل، البليلة بلبن نرجع نتناولها بكمية كويسة، لانه للأسف الشديد احنا كمواطنين مصريين بناخد كمية قليلة جدا من الالياف الغذائية، وده بيؤثر بالسلب علينا، وطبعا ده برضو بيزود كمية دهون الدم، ممكن يسبب لنا كمان مشاكل بعد كده زي امراض القلب وغيرها. مهم معنا ان احنا نبقى متفهمين ان اللحوم الحمراء ليها فوائد كتير، زي انها بتقلل الانيميا، وكمان هي بتعوض كمية البروتين اللي فيها اللي احنا بنبقى محتاجينها في الجسم بتاعنا من الفقد لو في اي مشكلة صحية، زي واحد بعد عملية جراحية او واحدة مثلا بعد حالات الولادة وما الى ذلك. ولكن برضو اللحوم الحمراء بكمية كبيرة ليها مشاكل، فمهم ان احنا نقلل كتير من كمية الدهون، مهم ان احنا نتناول كمية معتدلة، يعني هو بس قطعة لحمة واحدة حجم نص كف الايد لو الواحد بالغ، لو طفل صغير ممكن تبقى اقل من كده شوية. نحاول نقلل خالص من الطرق بتاعت القلي والتحمير، ونبدل منها ان احنا نستخدم حاجات افضل زي السلق او الشوي، ده يكون احسن معنا. مهم معنا ان احنا ناخد البان والزبادي، يعني كوباية لبن وكوباية زبادي لكل واحد فينا في اليوم، ده شيء اساسي. مهم معنا بالنسبة لطلبة الثانوية العامة ان هم يقللوا جدا من الشاي والقهوة، وكمان احنا برضو نقلل من الشاي والقهوة. طبعا في دراسات بتقول ان الشاي والقهوة، القهوة الطبيعية دي جيدة جدا معنا، انها ممكن تقي من القلب امراض القلب وتصلب الشرايين، ولكن هي برضو بترفع ضغط الدم بشوية، وكمان ممكن يكون ليها تأثير سلبي على الطالب لو احنا خدها بكمية كبيرة، لانها هتخليه مضغوط جدا وسترس ومنتبه زيادة عن اللازم ومتوتر. فبالتالي احنا عايزين نحاول نقلل التوتر ده بان احنا نشرب كوباية عصير برتقال ممكن قبل الامتحان، دي هتبقى جيدة جدا طبعا طبيعية، يعني الام هي اللي عصراها. مهم معانا كمان ان احنا ناخد حاجات زي الخضار والفاكهة جنبه دايما وهو بيذاكر، طبعا طبق من سلطة الفواكه جنبه وهو بيذاكر ده هيبقى اهم بكتير من الشاي او القهوة او الحلويات اللي ملهاش اي داعي، ده هيكون افضل معانا. مهم كمان معانا ان الطالب يحاول ان هو بجانب تنظيم وقته ان هو ينظم الاكل بتاعه، ما ينفعش ان احنا في وجبة الغداء ياخد كمية كبيرة جدا من الاكل، لانه ده هيخلي الدم كله بيتجه للمعدة عشان عملية الهضم الكبيرة ديت، فبالتالي ده بيقلل من قدرته على الاستسكار وهيشعره بالاجهاد. فمهم معانا ان احنا نحاول نقلل كمية الاكل اللي بنقولها، وطبعا يعني في نهاية الحلقة بتاعتنا هنقول حسب ابن ادم بدع لقيمات يقمن صلبه، ده هيبقى احسن لينا، وده طبعا فيه اختصار لكل المحاضرة اللي احنا قلناها. شكرا جزيلا لحضراتكم، تمنياتنا ليكم بدوام الصحة والتوفيق. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.